أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. أم لم ينبأ هذا المتولي المعرض ألم يخبر بما في صحف موسى أسفار التوراة أو صحف قبلها وصحف إبراهيم الذي وفى أدى كل ما كلفه ربه به وأتمه ثم بين الله سبحانه وتعالى ما هو المذكور في هذه الصحف أنه لا تزر وازرة وزر أخرى لا تحمل نفس ذنب نفس لا تزر يعني لا تحمل وازرة حاملة وزر أخرى ذنب أخرى فكان عليه أن يسرع إلى الإيمان والإنفاق والعطاء في سبيل الله ألم ينبأ بهذا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أنه ليس للإنسان إلا ما سعى إلا ما عمل لآخرته في الدنيا وأن سعيه وعمله سوف يرى يبصر في الآخرة ثم يجزاه يعطى جزاء عمله الجزاء الأوفى الأكمل التام غير منقوص لأن الله لا يظلم الناس شيئا وأن إلى ربك المنتهى المنتهى إلى المرجع والمصير بعد الموت أما رأى هذا كله أو ما علم وأخبر بما في هذه الكتب الأولى فإن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم قد جاءت بنفس الأمر والتذكرة بنفس الأمر.